أكل العالم جيت مت عشان يا ربي بقيت من حبك للعالم جيت مت عشان يا ربي بقيت شايل عارنا دقت مرارنا رجعت نهارنا وخليت أحزاننا تهرب وتدوب عايشة أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب عايشة أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب عالم فاني وكل حروب واللي يحبه يعيش مغلوب عالم فاني وكل حروب واللي يحبه يعيش مغلوب وقلوب التايبين بتسيبه ترجع للي جعلها تتوب تشبع بكلامه المكتوب عايشة أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب عايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تجريني ولا طيوب عايشة أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا بحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب ما بحبش عالم هيزول وطن السما تملي بقول ما بحبش عالم هيزول وطن السما تملي بقول لو حبيت العالم هشقى هبقى عدو والله معقول ده أبويا الغالي المحبوب عايشة أنا في العالم والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب أنا عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني